إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الباب والذي بوب له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا إخواني في الله ووقفنا عند حديث ابن عباس الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد مضى معنا إخواني في الله ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك، أي بعد الإذعان للتوحيد وبعد الإذعان بفرضية الصلاة، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أن الله افترض عليهم صدقة. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة، هنا الزكاة، وفي ذلك إشارة إلى أهمية ركن الزكاة بعد الصلاة، وأنها من أعظم أركان الإسلام. وسميت الزكاة صدقة، قال العلماء: لأنها دليل على صدق صاحبها وعلى صدق إيمانه. الإنسان إخواني في الله لا يجد شيء أحب إليه إلى قلبه من المال، بل هذا وصف القرآن: وتحبون المال حبا جما. فالإنسان يحب المال، فإذا قام إنسان ما وأخذ وأخرج من ماله ما هو لله، مال كد وتعب على تحصيله ثم يخرج جزءا منه لله، هذا على ماذا يدل؟ يدل على صدق إيمانه. وبهذا يا عبد الله حاول أن تستشعر هذا المعنى، وأنت تخرج وتقتطع من مالك ما هو زكاة من الزكوات الواجبة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ. والآخذ لمال الزكاة هو ولي الأمر أو من ينوب عنه، أو من ينوب عنه من الجهات المختصة في جمع الزكوات. أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فدل ذلك على أن الزكاة تجب على الأغنياء، ومن كان فقيرا ومن كان مسكينا لا زكاة عليه. بقي من هو الغني؟ ما ضابطه الغني؟ قال العلماء: هو كل من ملك نصابا، من ملك نصاب المال يعد غني، يعد غنيا. وليس من شرط الغني كما يذكر الناس في عرفهم أنه الذي حاز على الملايين وحاز على العقارات والسيارات والأراضي والملايين، هذا ليس بشرط، بل في نظرة الشرع من ملك نصابا هذا يعتبر غني، فهذا يخاطب بإخراج الزكاة. وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. فإذا عندك نصاب مثلا في الأراضي، نصاب في الأموال، نصاب في الحلي، اعتبر نفسك غني، حينها ينبغي أن تدفع من ما هذا المال لغيرك. وقد يكون إخواني في الله من باب الفائدة أن الإنسان من وجه غني ومن وجه آخر مسكين، يمكن هذا، أن الإنسان قد يدفع زكاة لغيره وهو بنفس الحال يستقبل زكاة، يجتمع عنده وصف الغنى ووصف المسكنة، وهذا يمكن، كما جاء في قول ربنا عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين. سفينة عبري كبير، سفينة، ومع ذلك وصف ربنا من يمتلكها بأنه مسكين، فعندهم من الأموال لكن الأموال تكفيهم تكفيهم. فالإنسان الغني إخواني في الله هو الذي عنده الذي يكفيه، مثل ملك النصاب، لكن لا زال محتاج، لا زال محتاجا. ولهذا يقول العلماء يمكن للإنسان الواحد أن يجتمع فيه غنى مع مسكنة، أما الفقر لا، لأن الفقير الذي لا يملك شيئا، الفقير الذي لا يملك شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا فيه فائدة كذلك، على أن من مصارف الزكاة أن تدفع للفقراء، فلابد يا عبد الله أن تتحرى الفقر والمسكنة، فالأمر ليس محابة، ليس محابة. إذا جاء موسم الزكاة تعطي لأقرب الناس ولأحب الناس ومن أنت بحاجة إليهم، فتجعلها مصيدة بهذا المال. لا، الأمر ليس فيه منفعة لك يا عبد الله شخصية، بل أمر حكم شرعي، تعطي الفقير، وكل ما كان الإنسان أشد فقرا فهو أحوج للزكاة، إذن تعطى للفقراء. وفي هذه اللفظة كذلك فائدة، أن أنت غير ملزم أصلا بالبحث عن الأصناف الثمانية، أصناف الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة وابن السبيل والعاملين عليها. لأن من الفقهاء من يجد ومن يقول بأن من عنده مال زكوي عليه أن يقسم هذا المال الزكوي، يقسمه على الأصناف الثمانية، جزء هنا وهنا وهنا وهنا، وهذا ليس بصحيح بدليل هذا الحديث. فنبينا صلى الله عليه وسلم إنما عين صنفا واحدا تؤخذ من أغنيائهم وترد على الأصناف الثمانية، لا، وترد على فقرائهم. فأنت يا عبد الله في الأصناف الثمانية مخير، تختار الذي ترى أنه محتاج، قد يكون ابن السبيل، قد يكون من هو غارم عليه الديون المتراكبة، أو يكون فقير معدم أو مسكين لا بأس به، إلى غير ذلك، فهذا بالإمكان. فائدة أخرى استفاد العلماء من هذا الحديث في قول نبينا تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أن المال ينبغي أن يرجع إلى فقراء البلد، يرجع إلى فقراء البلد. نعم، هذا قال به جماعة من أهل العلم وأوجبوه، وأوجبوه أنك إذا عندك مال فقبل أن تذهب به يمنة ويسرة في خارج البلاد والمناطق، انظر لمن هم عندك، انظر لمن هم عندك فهم أحوج، فكما يقال الأقربون أولى بالمعروف. فبدل أن تتصدق على مسكين هنالك وهنالك، قال العلماء ينبغي أن تنظر إلى من هم في بلدك فتعطيهم. وكما قلنا من العلماء من يوجب هذا، من يوجب هذا. ولهذا إخوان فالإنسان يحرص إذا كان عندهم مال زكوي وأراد أن يزكي ينظر في أهل بلده في الفقراء، وهم كثر في مثل هذه الأزمان قبل أن يبعدها عن ناظريهم إلى غيرهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك، أي انتهينا من التوحيد، أذعنوا ثم الصلاة، أقروا ثم الزكاة، وافقوا، ماذا بعد ذلك؟ قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي إذا وافقوا على أنك تأخذ الزكاة من أموالهم انتبه لهذه الخصلة، وهي أنك لا تأخذ الزكاة من كريم المال. الكريم هنا بمعنى النفيس، بمعنى النفيس الطيب الغالي الرفيع، لا تتعمد. يعني هذا متصور، متى متصور؟ مثل أنت ساعي في أخذ الزكاة فأدخلت إلى مزرعة فيها إبل أو فيها غنم أو فيها بقر، طبعا الحيوانات والبهم تتفاوت في حسنها وفي حجمها، فأنت عندما تختار تريد من مثل إبل خمسة من الإبل على هذا صاحب المزرعة، فلا تبحث على أنفس ما يكون في المزرعة، قل هذا وهذا وهذا الكبير هاته، فتأتي وتجمع نفيس المال لهذا صاحب المزرعة ثم تخرجه زكاة، لا، ما يجوز هذا. قال نبينا: وإياك، انتبه لا تفعل هذا، إياك وكرائم أموالهم. إذا أقروا لك بالزكاة فلا تأخذ النفيس، وإنما ماذا؟ خذ الوسط، خذ الوسط، كما أنك لا تأخذ النفيس لا تأخذ الرديء، هو لو ربما يعطيك خذ هذه خمسة فإذ بها عجاف، عجاف ضعاف مسن، هذا لا يأخذ زكاة لله عز وجل. كما أنك لا تأخذ منه الرديء ولا أنت تأخذ منه الغالي النفيس، خذ الوسط الأصل، الغالي الوسط في هذه الحيوانات خذه واجعله صدقة لله، واجعله صدقة لله سبحانه وتعالى. فقال إياك وكرائم أموالهم، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بيان ذلك على أن الظلم حرام، واتقي أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، اجعل بينك وبين المظلوم فاصل أنك لا تتعدى فتكون ظالما. وتأمل في سياق الحديث يستفاد أن أخذ كرائم الأموال ظلم، ونحن في مقام ماذا؟ في مقام رجل يريد أن يأخذ شيء لله ليس لنفسه، لله وليس لنفسه. هذا الساعي الذي سيأخذ أنفس الإبل أو أنفس البقر، هل سيذهب بها إلى بيته؟ لا، ما سيأخذ بها، سيذهب بها إلى بيته، وإنما هي لله، يجعل يحبسها في سبيل الله، يجعلها لله في مصارف الإسلام. ومع ذلك هذا يعد ظلم، انتبه، هذا ظلم. إذا كان هذا في حق الذي أخذ من أموال الناس من النفيس ما أراده لله جعل ظلما، فما ظنك بالذي يأخذ لنفسه؟ هذا ظلم أعظم وأشد. بهذا تعلم يا عبد الله حرمة الظلم، فلا تظلم الناس لا في دمائهم بأن تستولي عليهم ضربا وقتلا وسفكا للدماء وإزهاقا للأرواح، ولا تتعدى كذلك على أموالهم بأن تأخذها من غير حلها، ما يجوز، هذا ظلم. من أي حق يا عبد الله تأخذ مال فلان ومال فلان؟ يدخل في ذلك أنواع من السرقة والغصب والرشاوة والاختلاسات والغصب والحرابة والاستيلاء على أموال الناس، سواء كان بطرق ظاهرة أو طرق ملتوية كالخيانة، هذا ظلم في أموال الناس ما يجوز، أو الظلم في أعراضهم كان تتعدى وتتكلم فيهم بما ليس فيهم، فيه وفيه وفيه، ثم تنشر، ولا يقتصر الأمر على أن هذا بينك وبين صاحب، بل تنشر كما يفعل الآن في التواصل الاجتماعي الاعتداء على محارم وعلى أعراض العلماء وعلى أعراض الدعاء وعلى الأتقياء والأبرار، أو على جارك أو على صاحبك إذا تخاصمت معه فأطلقت لنفسك العنان أن تتكلم في عرضه، هذا ظلم. فالظلم في الدماء والأموال والأعراض حرام ما يجوز. وفي هذا الحديث وفي قوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دلالة على أن المظلوم دعوته مستجابة، على أن المظلوم دعوته مستجابة، فعليك أيها الظالم أن لا تستخف بها، أن لا تستخف بها. كم في المحاكم من قضايا تجد من المكلومين ما ضعيف، ما عنده قدرة على أن ينصر نفسه أو أن ينصر قضيته، وذا قد أعد العدة فسلب منه أرضية وسلب منه قطعة وأخذ أموال، ويعلم هذا الظالم أنه ما يستحقها، لكن اتكى على قوته وعلى قوة المالية وعلى ما عنده من أموال وضخ، فأخذ هذه الأموال، وذاك المظلوم مكلوم ينصف عليك، اذهب من هنا، لا لا تستحقر يا عبد الله دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. وفيه كذلك على أن المظلوم في حال مظلمته يتكئ على ربه، لا تشتكي عند الناس وأنت في حال مظلمتك، يا فلان أنا مظلوم، يا فلان أنا مظلوم، وتذهب إلى هذا الباب وتذهب إلى هذا الباب. صحيح هذا الأخذ من الأسباب في أنك تدفع عن نفسك المظلمة، لكن هناك باب يا عبد الله أعظم من هذه الأبواب، هو باب الله جل وعلا، فليس بين هذا الباب وبينك حجاب. ادعو الله سبحانه وتعالى في أوقات الاستجابة مع ما فيك من التضرع وما فيك من التظلم، فالله يستجيب لك. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وهو حديث معاذ حينما أرسله نبينا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى توحيد الله، ومن ثم إلى الصلاة، ومن ثم إلى الزكاة، وأن يتقي أنفس أموالهم. بقي مسألة نختم بها المقام إخواني في الله، ألا وهي لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم اكتفى من معاذ أن يقرر أهل اليمن بركنين اثنين بعد التوحيد؟ الصلاة والزكاة. طب أين الصيام وأين الحج؟ لماذا ما أمره نبينا أن يقرر القوم بعد الزكاة وأعلمهم بصوم رمضان، فإنهم أقروك لذلك فأعلمهم بحج بيت الله؟ لكن ما ذكر هذا، لم يأتي هذا ذكره. من هنا تنوعت عبارات العلماء لماذا أن النبي لم يطلب من معاذ أن يقرر أهل الكتاب ممن أسلم بشرعية وفرضية الصيام والزكاة وفرض الصيام والحج، وذلك لعدة أمور. قال العلماء أن ذلك إنما كان على حسب ترتيب الفرائض، هذا قول، أي أن النبي أراد من معاذ أن يبدأ معهم بما كان من تسلسل الفرائض، إذ أن أول الفرائض نزولا الصلاة ومن ثم الزكاة، أمره أن يبدأ بهذا الترتيب الزمني. وقيل وكما هذا الأشهر عند العلماء أن ذكر الصلاة والزكاة لها شأن، لها شأن عظيم، فهما من العبادة من العبادات الظاهرة، من العبادات الظاهرة التي تكاد تلازم كل مسلم، بخلاف الصوم. الصوم عبارة، نعم، عبادة مستمرة في كل عام، لكنها باطنية، ما أحد يدري بصومك. أما الصلاة ظاهرة، الزكاة ظاهرة، الصوم باطني، الحج بالنادر، الحج في العمر كله مرة واحدة، بخلاف الصلاة والزكاة فهي تكاد تستمر مع أصحابها في كل عام، والصلاة في كل يوم، فكانت لها شأن، ولهذا خصت بالذكر. حتى أن ربنا في القرآن في خطابه مع أهل الإيمان لكي يخاطب الكفار، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يكفي، أقروا فقط بالركنين يكفي، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن لها شأنا، فإن من العبادات الظاهرة، هذا قول. ولهذا اكتفى نبينا من معاذ أن يقرر القوم بها، بالصلاة والزكاة. الأمر الثاني، قال العلماء أن الشرع إنما اكتفى بالصلاة والزكاة لأن العبادات البقية والفرائض تندرج تحتهما، تندرج. كيف ذاك؟ قال علماء التوحيد هي عبادة القلب مع القول، قلب مع القول، وعبادة الصلاة بدن، وعبادة الزكاة مال. قال فبقية الفرائض ستعود إلى هذه المسائل، إما عبادة قولية، وإما عبادة قلبية، وإما عبادة مالية، وإما عبادة بدنية. فالنبي إنما ذكر أجناس العبادات، ولهذا اكتفى بها، اكتفى بالصلاة التوحيد والصلاة والزكاة لأن بقية الفرائض تدخل فيها، هذا قول. قول آخر، قال العلماء أن من قام بالصلاة والزكاة فإنه سيقوم ببقية الأركان. من كان حريصا على أن يؤدي خمس صلوات في اليوم والليلة طيلة عمره، ويحرص على أداء الزكاة من أحب الأموال إليه في كل عام، فهذا يا عبد اعلم أنه سيصوم وسيحج سيحج، وهذا المشاهد، لأن من قام على هذه الأمور الصعبة فإن ما دونه أسهل وأهون. ولهذا قال العلماء اكتفى نبينا بمعاذ أن يقرر القوم بهذين الركنين وبهاتين العبادتين، لأن بقية الفرائض ستكون أسهل لمن أداهما. هذا ما يذكر إخواني في الله في هذا الحديث من مسائل وفوائد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.